Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fahada wal majlisu thalith, fi sharhi kitab, qawa'idu muhimmah, wa dawabitu jammah, lil'allamati al-imam, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, wa kana hadha al-majlisu fi laylati al-sabt, al-sadis wal-ishrin, min shahri rabi'in al-awwal, lil'am al-hadi wal-arba'in, ba'du miyati al-rabi'ati wal-alf. قال رحمه الله تعالى ويدخل تحت هذه القاعدة والقاعدة هي القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد أحدها الضرورات تبيح المحظورات يقول رحمه الله تعالى ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فهذه القاعدة الأولى التي تدخل تحت القاعدة العامة التي تكلمنا عنها في المجلس الماضي قاعدة الضرر يزال وهذه القاعدة داخلة تحتها وهي الضرورات تبيح المحظورات وكما ذكر المصنف يدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له أي تندرج تحتها أمور كثيرة وهذا يبين لنا أن هذه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان لأنها بنيت على قواعد هي لا تنحصر في صور محدودة لزمان معين بل كلما استجدت الأحداث وجدنا حكما للشرع فيها ولو لم تكن في الأزمنة السابقة. طيب. ومن تلك الصور أكل الميتة أي لحم الميتة لأن لحم الميتة محرم من المحرمات المنصوص عليها في كتاب الله وأكل الميتة يعني يدخل فيه ما هو في حكمها من اللحم المحرم الذي نحو لحم الخنزير كذلك قد يضطر إلى أكله لأنه لم يجد غيره لكن ما هي الضرورة التي تبيح هذا هي أن يخاف الهلاك على نفسه لأن الضرورات خمس ما هي الضرورات الخمس من يعرفها ما هي الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها وحمايتها تعرفون يا منصور تفضل يا صدام ما هي الضرورات الخمس تفضل ايوه الدين والنفس والعقل والعقل احسنت ايوه والمال احسنت يا منصور بالنسبه للميته اكلها يباح لحفظ اي ضروره من هذه الضرورات هل يقال لحفظ ضروره المال يعني هل الان اذا انت اكلت الميته هل هذا لا تعلق بحفظ ضروره المال ليس لا تعلق بحفظ ضروره الدين ليس له بالعكس هو ضد الدين لكن الشيء الوحيد هو ضروره النفس نفسك بدنك تهلك تموت اذا لم تاكل هذه الميته طيب كذلك شرب الماء النجس ان النجس حرام يدخل في هذا الخمر على اعتبار نجاسته على قول بعض العلماء انهم يقولون بنجاسه الخمر العينيه إن كان الراجع أنه ليس نجسا نجاسة عينية تمام ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز، وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها. لكن هذا أمر، هذا أمر مختلف، يعني كأنه يشير إلى صلاة الخوف. الأصل أن المصلي يسكن في صلاة، يطمئن لا يتحرك إلا الحركات الشرعية المشروعة في الصلاة. طيب، لكنه في حال قتال العدو، خاصة إذا اختلطت الصفوف وتلاحمت، فهذه الحال قد لا يتمكنون حتى من صلاة الخوف بالصفة الشرعية المعروفة، فهنا يصلون رجالا وركبانا على هيئتهم، ولو هو يركب الفرس، يركب الدبابة، يركب السيارة المدرعة، يصلي على حاله بأي صفة. هذا عمل كثير، الأصل أنه لا يجوز، لكنه أبيح لليه؟ للضرورة، ضرورة لليه؟ القتال. طيب، هنا هذه الضرورة تتعلق بأي شيء من الضرورات الخمس لو اعتبرناها ضرورة كما قال المصنف هنا؟ يا منصور، تعرفون عندكم؟ أحسنت. تتعلق بأن الصلاة هي إيه؟ هي أهم الأركان، هي أهم ركن في الإسلام بعد التوحيد، هي ركن ثاني، فحفظوها. لذلك الصلاة العبادة الوحيدة التي لا يعذر بتركها أبدا إلا لمن تركها لعذر السفر أو للمرض كي يجمع مثلا بين الصلاتين أو للمطر ونحو ذلك. لكن أن يترك، أن تترك الصلاة حتى يخرج وقته من الكلية أو حتى يخرج وقت السماح المتعلق به بالجمع ما بين الصلاتين تحت دعوة أنه مثلا مجهولة أو أنه مهما كانت الضرورة، لا لا لا تترك، ولو كان مريضا على الفراش، ولو كان لا يستطيع الحركة يصلي على حاله. هذا كله لحفظ ضرورة الدين، لأن الصلاة هي عماد الدين. طيب، وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إلى المحرم إلى آخره. نعم، كما قال ابن القيم الجوزية هنا فيما نقله أخونا الشيخ عبد المجيد جمعة في بحثه القيم المسمى من قواعد الفقه المستخرجة من إعلام الموقعين ابن القيم الجوزية، نقل عن ابن القيم أنه قال هنا في مسألة طواف الحائض بالبيت: إن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض، للحائض والجنب، فإنها لو خافت العدو أو من يستكرها على الفاحشة وأخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لا دخوله مع الحيض. طبعا هذا على قول من منع دخول حائض المسجد للحديث الوارد: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طيب، هو حديث جاسرة بنت دجاجة. ويتخاف ما هو قريب من ذلك، فنتخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال، وإلا أقامت بغربة وإلا أقامت بغربة ضرورة، وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض لها وليس لها من يدفع عنها. يعني هذا بالنسبة لمسألة طواف الحائض للضرورة. هذا يعني منه، وكذلك مما يتعلق بمحظورات الإحرام عامة، يعني الرجل الذي يتأذى بشعر رأسه نظرا لما أصابه مثلا من مرض ويريد أن يحلقه أو أن يحلق جزءا منه وهو محرم، هذا الأصل لا يجوز، لكنه إن اضطر إلى ذلك فعل ذلك وعليه الفدية، لكن طبعا تلزمه الفدية حتى لو فعل ذلك للضرورة تلزمه للفدية. طيب، وكذلك نكاح الأمة أيضا كما قال ابن المقيم الجوزية هنا: إن الله تعالى منع من نكاح الإماء. نعم، لأنهن في الغالب لا يحجبن حجب الأحرار. نعم، هن في مهنة ساداتهن وحوائجهن، هن برزات لا مخدرات. ما معنى برزات لا مخدرات؟ يعني يبرزن للخدمة، يظهرن بروزهن يعني الظهور. لسنا مخدرات، لا مخدرات يعني لسنا في بيوتهن مصونات أو في حجرهن كما هو حال الحرة تكون مصونة في خدرها. فالمخدرات أي مصونات في خدرهن، وأما الأمة هي تكون في الخدمة غالبا فتبرز وتظهر، فلها امتهان ممتهنة بخلاف الحرة. طبعا هذا على ما كان عليه الأمر وقت عز الإسلام، قبل ما يترك المسلمون الجهاد. طب هذه كانت عادة العرب في إمائهن إلى اليوم. فصان الله تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة، مع ما يتبع ذلك من رق الولد، لأن الولد فجاء من الأماء يكون رقيقا. وأباحه لهم عند الضرورة، كما أباح الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة. هذا لمن خاف على نفسه الضرورة الزنا، لكن لمن خشى العنة منكم، العنة أي أن يقع في الزنا، فهنا إذا لم يجد الحرة فهذه الحال يباح له أن يتزوج بالأمة. طيب تفضل. على رحمه الله تعالى وكذلك محظورات الإحرام. قرأنا نعم ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه، فلا يزال الضرر بالضرر. إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم، وهذا الذي نظمه المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المشهورة، منظومة قواعد الفقهية بهذه الصيغة، هذه الصيغة تقريبا. وفي قوله هنا في مسألة حق الغير، في مسألة أنه إذا اضطر أن يأكل من مال غيره أو من طعام ليس له، فهذا تعد على حق الغير. فهذه الحالة يجوز مع الضرورة، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير. هذه تضاف إلى القاعدة. كيف هذا؟ يعني حتى وإن اضطر أن يأكل من حق غيره يضمن هذا الذي أكل منه بعد ذلك، بعد زوال الضرورة. فالخراج بالضمان، هذه قاعدة أخرى تلتقي مع هذه القاعدة. فعليه أن يضمن ما قد أتلفه من حق غيره. رجل اضطر أن يضرب سيارة غيره، وجد أنه إما أن يقتل فلانا وإما أن يضرب السيارة الغير في الطريق مثلا، وكان بين خيارين، وجد فجأة أمامه ظهر مثلا رجل فكاد أن يضربه بالسيارة، لكن إن جنح إلى اليسار سوف يتفادى قتل هذا الرجل ويضرب سيارة رجل آخر مثلا واقف ليس في أحد. يعني طبعا هذه تقدر بقدرها. فهنا هو أتلف حق الغير للضرورة، هو لم يتعمد الإتلاف ولكنه اضطر إلى ذلك، فهنا لا بأس له ويجوز له ذلك، لكن عليه أن يؤدي له الحق هذا، أن يضمن هذا الحق. نعم. طيب تفضل. هذا الثالث يا شيخ. ننتقل إلى الثالثة، لأن الثانية كانت مرتبطة نعم، ولكن الثالثة مرتبطة أكثر بالأولى. أو يعني لحظة، يعني قلنا أن الثالثة الضرورة تقدر بقدرها، هذا يشمل الواجبات ويشمل الحاجات كذلك. نعم، ولا بأس. نعم، نقرأ الثانية ثم ننتقل إلى الثالثة. قال رحمة الله عليه: والثانية الحاجات تزيل المكروهات، يعني أن كل مكروه فعله إذا احتاج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتاج إلى تركه زالت الكراهة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. متفق عليه. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو المستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتاج إلى استعماله لم يكره. طيب، كما قال المحقق معالي الشيخ سليمان أبا الخير حفظه الله تعالى في بيان معنى الحاجة نقلا عن الموافقات للشاطبي، أن الحاجة ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق، بحيث إذا لم تراع دخل على المكلف الحرج والمشقة، وهذا يتوافق مع قاعدة المشقة سوف تأتي تجربة التيسير. وفرق بينها وبين الضرورة أنه إن كانت حالة جهد ومشقة إلا أنه لا يتأتى بفقدها الهلاك كالضروري، يعني هذا الحد الفاصل بين الحاجة والضرورة. الضرورة إذا لم يأتي بها يهلك، يموت أو يهلك المال أو يهلك الدين أو يهلك يمتلك العرض، فهذه ضرورة ضرورات. أما الحاجة ليست كذلك، هي حاجة إن تركها ويتأذى أو يحدث له يعني نقص أو خلل، لكنه لا يصل إلى حد الهلاك. تمام؟ طيب، فهنا هذه الحاجات هي مرتبطة بالمكروهات كما أن الضرورات مرتبطة بالمحظورات، فهناك مكروهات دل الدليل على أنها مكروهة شرعا، لكنها وإن تركت من باب أن ترك المكروه مستحب لكنها قد تباح إذا كانت هناك حاجة تستدعي هذا الأمر. نعم. طيب، واستدل بعموم الآيات وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه. نعم. وضرب مثالا، طبعا يعني هذه القاعدة كذلك كسابقتها يدخل تحتها مسائل عدة، منها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج. هذا على تقسيم عن بعض الفقهاء في مسألة المياه في باب الطهارة، أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوه ما كذلك، في ذا احتاج لاستعماله لم يكره، يعني مسألة الماء المستعمل يعني الذي خلت به المرأة مثلا كما في الحديث، فالمرأة إذا خلت بماء توضأت به أو اغتسلت أو نحو ذلك، ولكن لو كانت طهارة مستحبة، يعني لو كان غسل جنابة هذه طهارة واجبة ليست مستحبة، لكن اغتسلت للنظافة توضأت ليس الوضوء الواجب للصلاة الواجبة نحو ذلك، فهنا على قول الفقهاء الذين قالوا بهذا التفصيل فيباح استعمال هذا الماء الذي هو يكره استعماله بغير حاجة، يباح استعماله للحاجة. نعم، تفضل. وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتاج إليها لم تكره، ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. أكمل قال رحمه الله: فائدة، قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل، فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو حرب ونحوها، وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب، وإباحة النسء بين الموزونات إذا كان أحد الغراضين نقدا، وغير ذلك من المسائل والصور. نعم، يعني هنا كأنه قسم المحرم إلى قسمين، المحرم هو الذي يعني جاء تغليظ في تحريم في الحكم فيه بالتحريم، التحريم المغلظ، والثاني التحريم الخفيف هو الذي يعني يسمى بتحريم الوسائل، يعني وليس محرما لذاته إنما وسيلة إلى محرم آخر فحرم لذلك. وكما نقل معالي الشيخ سليمان في الحاشية شعر ابن القيم أنه قال: ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. وقال أيضا ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وضرب المصنف هنا مثالا بإباحة الحرير لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة. لعلي هنا حدث تصحيف أو جرب ليس حرب، إن كان النقطة سقطت أو جربة أو جرب ونحوها. نعم. طيب فالأصل تحريم لبس الحرير على الرجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير والذاب وقال هذا حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، فهو حرام الذاب والحرير حرام على الرجل، لكنه قد يحتاج إلى ذلك لضرورة، في هناك أمراض جلدية قد يحتاج معها المريض إلى لبس شيء من الحرير حتى يعالج هذا، هذا من باب الحاجة، لأن لبس الحرير هنا نعم كان محرما ولكنه أبيح للحاجة. وكذلك ما يتعلق بمسألة بيع العراية الحاجة إلى الرطب، وهذا كما قال معالي الشيخ هنا في الحاشية استثناء من ربا الفضل، لأنه الأصل أنه لا يباع الثمر سواء كان تمرا أو كان إيه حتى يبدو صلاحه وحتى يظهر نضجه. طيب، وإباحة النسء بين الموزونات أي الذي يتعلق بربا النسيئة، إذا كان أحد الغرضين نقدا، وغير ذلك من مسائل الصور كما قال معالي الشيخ هنا، بل قد نص الفقهاء على أن الحاجة لم تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، لأن عندك الضرورة هنا قد تكون ضرورة عامة تعم المجتمع، قد تكون ضرورة خاصة تخص الفرد. نعم، فهنا الحاجة هنا قد تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الضرورة عامة أو كانت الضرورة خاصة، ليست منحصرة في الخاصة فقط. طيب، ممكن نقرأ الثالثة، نقرأ الثالثة من بها يعني نختتم له، نختم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي عليه حاله، فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة، وكذلك المكروه على الطلاق، المكره، وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكري عليه، فإن أكري على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكري عليه وقع منه صحيحا، لأنه غير مكره عليه. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، أو أكره على بيع داره فباع عبده، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار، ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، بها تنضبط القاعدة الأم، أن الضرورات تقدر بقدرها، يعني ليس معنى أن الضرورة أباحت المحظور أو أن الحاجة أباحت المكروه أن يتوسع له العبد. إذا أكل من الميتة أو من لحم الخنزير للضرورة يأكل بقدر ما يسد رمقه، بقدر ما يكون سببا في حياته، لكن لا يتوسع، لا يأكل أكل النهم، لأنه هذا تعدي. لذلك الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عادل، فلا إثم عليه. فهذه القاعدة مستفادة من هذه الآية. أنا الضرورة بغير بغي ولا تعدي. إن الله غفور رحيم. قال ابن القيم في هذه الآية: فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكي أي المذكى، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها. نعم. فهذه من الضوابط المهمة التي بيّنها المصنف رحمه الله، وذكر هنا أيضا فيما يتعلق بمسألة من أكره على شيء ففعل غير ما أكره عليه، يعني زاد هنا زاد عن الحد، هو أكره على أن يطلق فلانا مثلا، هددوه إن لم تطلق فسوف نقتلك مثلا، أكره على ذلك فطلق غير الذي أكره عليه، فهذه التي طلقها بغير إكراه يقع الطلاق عليه، أما التي طلقها مكرها لا يقع طلاقه عليه على المشهورة والصحيح. نعم. ونحو ذلك من الأمثلة التي تشبه هذا الأمر. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.